اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا للخير، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على تحكيم كتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بعتق من النار، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما مديدة وأزمنة مديدة، ونحن بصحة وعافية، ونحن بصحة وعافية. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.